حيث انه مقتضى مذهبنا ليش مع ان المعروف لا من الاول انه لا يجوز الماء المضاف طاهر في نفسه لكن يقولون غير مطهر هذا مذهبنا هذا فكيف تقولون مذهبنا جواز الإزالة المحقق الحلي رحمه الله اذا صار بناء يوجه قال انا ابلك مشكلة توجيه علما الى كلام المرتضى والمرتضى قال اما المرتضى قال من مذهبنا جواز إزالة النجاسة لأنه من أصل أصولنا المتفق عليها أنه كل شيء يجوز إلا إذا دل دليل على عدم جوازه تقبل هذا الأصل ولا هالقاعدة تقبله ولا اتفق عليها يولا دليل المرتضى قال اذا هالقاعدة متفق عليها مرتضى تصديق في المقام في شيء انه يجوز ازالة النجاسة بنا بالماء المضاف لانه لم يدل دليل على عدم جوازه ذلك هذا دليل على انه ما يجوز ازالة بالماء المضاف فإذا ماذا الجليل رواية ما أبنى أطلب ما أبنى رواية فإذا ماذا فنتمسك لذلك الأصل يا أصل وهو أنه كل شيء يجوز إلا إذا دل دليل على عدم جوازه فإذا هالقاعدة هالأصل متفق عليه نقدر نقول حينئذ مذهب الإمامية يقتضي جواز إزالة النجاة بينا بالمعاقات المضافة هذا مذهب الإمامية من طلعنا من أجل هالقاعدة لأن من مذهب الإمامية هالقاعدة أن كل شيء يجوز إلا إذا دلت على عدم جوازه إذا هالقاعدة من مذهب الإمامية نتيجة هالقاعدة ما يستنبط من هالقاعدة ما هو النبي صلى ما يسمق ما هو جواز ذات النجاسة الماء سوف يصير من مذهب الإمامية هذا توجيه من المحقق الحلي علما ليه كلام المصطبع هو داخل الحلي المحقق هل سنشوف الحباش هذا توجيه ماذا من المحقق أقول قبل ما نوصل إلى كلام المفيد احنا في الشعف الماقعي كل شيء يجوز إلى أن يدل دليل على شيء جانبي طبعا جانبي ها حتى أنت أخاف من أحكام الصحيح كل شيء يجوز إلى أن يدل دليل على عدم جوازه شو المقصود كل شيء يجوز تكليفا هذا المقصود كل شيء يجوز وضعا هذا التحذير غامض قصدك كل شيء يجوز يعني بمعنى لا أعاقب على ارتكابه يعني ما حرام إلى أن يدل دليل على حرام إذا هذا مقصود هذا اللي بنعبر عنه بيه من احنا أصل براءة أصل براءة هو تقول لم يدل دليل على تحريمه فنقول هو حرام ما أعاقب على لكن يا أخي في موردنا الكلام في من هاي النجاسة من أريد أزيلها بالماء المضاف الكلام ليس في الحرم والعقاب في الحرم التكليفي نقصر الفقيه يحتمل انه حرام يعني واحد يقول ما يكون تفاهم شو ما هو واحد يقول حرام يقول لك التكبير حتى مطلب اخر فاذا تكبير صار وكذا ذاك مطلب اخر لا اشتروا التكبير ما اشتروا التكبير ماذا لازم شوي ولا هذه الاديره من باب ما عندنا مطلب حرم ما اكو عقاب ما هو واحد يحتمل الحرم وإنما الذي معنى يجوز يوم يجوز يعني تزول النجاسة يوم تزول يعني تزول النجاسة أو لا تزول ما عندنا قاعدة تقول أنه كل شيء تزول النجاسة به إلا أن يدل دليل على أنه لا تزول النجاسة بحيث لا يحكي ما بل لعل الأصل بالعقل الأصل تدخل شيء طبيعي. إذا شفتين تقول النجاسة هذا أو ما تقول الصفحات كيف تقول الصفحات باقي النجاسة أي باقي النجاسة. فإذن هذا الأصل من نصلحه على أي حال أرجع لأصل الموضوع. وأما كلام المفيد رجعت لأصل الموضوع المفيد شلون نقل إلى المذهب هذا الشيء محمد خلق عليه يقول لي عنه رواية دلت أكثر رواية دلت علينا على جواز إزالة النجاسة بينا بالمائعات المضافة هي واردة الطاقة بحث في الجزئين يعني والبطاقة بحث الطاقة مو من المائعات من سمي مائع مضافة من سمي مثل المائع الرمان مائع هل يجعل السورة بجابة مو مائع قال حكو فرد رواية والرواية بثقة والرواية بثقة يعمل بها الإمامية إذن على هذا الأساس نقدر نقول مقتضى مذهب الإمامية ما هو جواز إزالة النجاسة بما بالماء ليش؟ لأن أكو رواية مضمونها جواز إزالة النجاسة بالمضاف والرواية لثقة إذن ما تؤدي إليه مقتضاها يعني وهو جواز إزالة النجاسة بالماء راح يصير من هكذا مذهب الإمامية صح خلاص بس احنا شاهدنا ترى لن ننسى شاهدنا ارجع على اصل الموضوع بعد ما خلصنا شاهدنا نريد نقول ان الشخص قد يدعي الاجماع وهو قاعد بمكانه دنيا بارده مثلت لي ما يروح يسال لكن مع ذلك يدعي الاجماع منين يطلع هذا الاجماع لعله يطلع من الطريق من طريق الخطا كم المرتضى والمفيد ادعي الاجماع على ان من قبل ان تكون ذات النبات والمائع والحال انه المرتضى منين طلع هذا انا من مذهبنا هذا استند علم ولا تتوقع على الحين وانما استند في ذلك الى الاصل البشر يقول ما لم يكن دليل على عدم جواز والمفيد استند علم الى روايه من طرف البحث لذلك يقول القدس سر فان ذلك لا باس بذكر بعض مهارب صرح المدعي بنفسه او غيره غير صرح في مقام كروتيه كلامه في السماء وهو الرجال اللي يدعى الاجماع وهو الذي صرح لتوجيه دعواه الاجماع غير صرح لتوجيه كلام ذلك الشخص المدعي الاجماع راد يوجه الكلام ولا بخر ذكر بعض هاي المواضيع اللي صرح بها المدعي بنفسه بذلك صرح بذلك الحلقة صرح بذلك عن فيلم بذلك يعني مستند الأصل أو مستند إلى مسألة أشعرية فمن ذلك من كلمة الأمثلة من الأمثلة اللي راح نضربها ما أعرف لها أربعة أو شيء كبير مثال للأصل وبعدين إن شاء الله نقول ومن الثاني يعني من الاتفاق على مسألة أصولية فمن ذلك ما وجه به المحقق الحل دعوى المرتضى والمفيد شد دعوى أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ما أقول ما أدفع نقع المحق في توجيه الدعوى ضمن المفيد قالوا من مذهب نين والمرتضى قالوا من مذهب جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات المحقق في قول الكلام واما قول السائل كيف يعني قول السائل يعني انت في تاخر وتقول تقول كيف اضاف المفيد والسيد ذلك الى مذهبنا ذلك انتم ذلك رواد الاجابه ولا نص فيه يعني والحال انه ما في روايه على الجواب فالجواب أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف الشيخ الطوسي ذكر في الخلاف أنه إنما أضع سلمي حقك قال لي هذا التوجيه ما رأى مو إلى نفسه ناس بنين للشيخ الطوسي بالخلاف أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا الشيخ الطوسي عليه إنما السيد أظهر ذلك الأمر عن جواز الإسبال على مذهبنا، لأن من أصلنا يعني من أصولنا والقواعد اللي في المعلاج العمل بالأصل هذا الجواز، ما لم يثبت الناقل المانع الذي يتولى الذي يطلع من الأصل الناقل والذي يطلع من الأصل فهو النص عام النص الذي يطلع الفرن يسموه ناقل، ليس أن ينقل عنا عن الأصل بالمعنى من الأصل يسمونه ناقل. هذا التوجيه مو إذا ما أخذ نية مثل أن هذا التوجيه ذات بس وخطوط فينا في خلافية مثل عمل هذا الوجه، لأن من أصلنا العمل بالعقل ما لم يثبت الناقل، والناقل موجود وما موجود، المانع من العمل بالعقل موجود وما موجود، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المايع. بعض الرواية يقول ما يثبت فلا يجب إزالة النجاسة، أنا ناقشني ستذكرون فينا لأن من أصلنا قلت هذا حديث أجنب هذا الأصل موجود فينا المحرمات التكليفية، وأما غير المحرمات التكليفية هذا ما موجود. ثم قال وأما المفيد فإنه ادعى المفيد دون نتفهم إلى المذهب، فإنه ادعى في مسائل الخلاف أن ذلك مروي عن الأئمة، منه فإنه ادعى يعني هو المفيد في مسائل الخلاف. فالكتيب لابد إليه، فالكتيب ماذا إليه في ذلك؟ الكتيب قال على أنه عام جلس بأجل أنه أطر روايات الجمعة على حقيقة أنا فضل وإلا دليل صاحب حق الله أنا اللي قلتني في جوز الثلاثة قلت له أطر سبع أمو مش عابني أطر، بس كيف ما كان الدم العبارة عن المفيد أطر هذا المثل أنه أطر روايات كل عدل هو الشرطة انت. فظهر من ذلك الشيخ الأنصاري قحيح الشيخ الأنصاري يبين الشيخ أن نسبة السيد قدست الروح الحكم المذكور إلى مذهبنا من أفضل يقول لك الشبه هذا لك لا خليل من جهة أفضل هذا ما ذكرت هناك إلى فهمنا أقول سوى المفيد ليش ما تفسر سوى المفيد هو أصحاب المصطفى ولا ليش ما تفسر مناسب يقول وهكذا المفيد ظهر أنه المفيد أنت تذكر أول أحسن هو الأستاذ الأكبر ظهر أن المفيد نسب المذهب من بعض الرواية والمرتضى نسب من بعض من بعض الرواية، لكن لعل الشيخ الأنصاري وفي صدره يبين أمر العلم فقبل الأصل لعله في جانب ما. المثال الثاني هذا وهو أنه مبنوس في المثال، لو أتوا قاضي قاعد أول الصبح أنتوا اثنين صبروا عند شهود عدول شهدوا بأن فلان فعل فعلا فدائيا يستحق بالقتل حتى بعض الامور يستحق بها القتل، شهدوا عليها بانه فعل الامر الفلاني الذي هو من موجبات القتل وقف مثل في الطريق وقتل الناس منح الناس وغير ذلك الانوار المفسد الذي هو من موجبات القتل. وشيته اول الصبح شهدوا عند شهود عدول بعد ورداته قتله، بعدما قتله بانه يعني اتضح انه لا هؤلاء فسقوا من هؤلاء عن الذين شهدوا. السؤال هذا انه هؤلاء الشهود الذين شهدوا بان فلان يستحق القتل الان نقتلهم او ما نقتلهم هم قتلوا صاروا ابنا الى ان ذولاك قال لا الإجماع قائم على أنهم لا يقتلون. من قال إجماع أصلي؟ لأن أقعدنا رواية هذا نادر ما أخطأته القضاء في بيتي الماء سواد ما موجود، فترات ما موجود، لا يوجد، وإنما ماذا؟ من بيتنا. نحن سألنا أنه إجماع الدعاء على أنه لا يقتلون أخص منه، لأجل ماذا؟ لأجل أنه أكثر رواية يقول ما أصعه القضاء في بيتنا. فالإجماع يظهر أنه ما سبع، هو صرح هذا المثل هو الشخصي. ومن ذلك من توثيق الموارد ما عن الشيخ في الخلاف، حيث أنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل بأنه يسقط القواد وتكون الدية من بيت المال. قال دليلنا دليلنا اجماع الفقهاء. فانهم رووا ان ما اقطعت القضاء ففي بيت الله. طيب عباره واضحه جدا على ايه يبين الشغل مو في سبب يريد بين الاصل أنا الإجماع قد يدعى لأجل ماذا؟ لأجل الرواية جديدة. إذا كان لأجل أصل أو رواية إذا كان مفيد ليش ما أصرت؟ مفيد الثالث المطلوب ليش ما أكد؟ على إيه؟ وأنا قلت لعله يريد يستمر موارد السنات الأصل على إيه؟ حيث بدأوا العبارة راح. ومن ذلك ما عن الشيخ الخلاف حيث أنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بما يوجب بمن يحلل بالشاهدين للشاهدين نتحدث فيما إذا بان فسق الشاهدين شاهدين بما شهدوا بما يوجب القتل بعد القتل بعد القتل بما نتحدث بان يعني بان بعد القتل يعني سبع بان لأنه لأنه بما نتحدث الذكر فإنه ذكر في المسيحين الذكر بأنه يسقط القواد قواد القطاع وتكون الدية من بيت المال. قال يسقط القواد عن الشاهدين يعني إيه؟ عن الشاهدين. قال دليلنا إجماع الفرقة فإنهم رأنا ما أصاب الثلاثة أنت الشيخ الأنصاري وفي الشاهد راح يبين فيها فعلل انعقاد الإجماع بما علل لوجود الرواية عند الأصحاب. فمستند مو التطبر فمستند الرواية. وقال بعد ذلك فينا إذا تعددت الشهود إلى آخر ونفس الشيء يقول كما سأحذر لك فرد مورد آخر من مورد على الإجماع ومستند الرواية. إذا إنسان كان مريض في مرض الموت في مرض تصرف في مال حينئذ نافذ يولى في مرض الموت تصرف نافذ او ليس بنافذ الا في الثلث الا في الثلث تصرف في مرض الموت هذا المريض اعتق عبد لكن لا نعلم ان هذا العبد الذي اعتقه هو زيد او هو بكر او هو عامر لا تحب انسان هذا زيد بكر عمرو ما ندري ياه اللي بيعتقد والشهود اختلفوا هتبين تقول على ان اللي يعتقه الميت من هو الميت بين الثاني يقول لا انا سمعت اللي بيعتق بين الثاني يقول لا وانما هو اعتق فاختلف الشهود فيما بينه ولم يسع الثلث مجموع الثلاثه إذا كان يسع مثل لعله نعتقهم كلهم مثلا لكن لم يسع إلا حصة واحدة ففي مثل هذه الحالة نسوي نبدع الشيخ الطوسي قال الإجماع قائم على القرحة يعني منين طلعت الإجماع لأنه عندنا رواية يقول الإجماع القرحة لكل لأمر مشكل وهذا أو مشروط وهذا أمر مشكل أو مشكل فعلل الإجماع بما علل الرواية لأن الرواية تقول القرعة لكل أهل المشكلة وقال بعد ذلك يعني شيخ طوس هو فتله جاء فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الآخر ولم يبثوا بالجميع. جاء إنه يخرج إنه مقول الفطر مقول الفطر يعني قال بعد ذلك إنه يخرج السابق بالقرعة. السابق محتاج يعني هو ما قصر إذا إحنا ما فارغين يعني في المسألة إنه اختلاف عفو في السابق واللاحق في المسألة ما فارغين وبعد مرة فارغين متفقين أن الثلاثة أحسن لكن ما ندرسها بس إحنا ما فارغين يتش على أي حال الأمر سهل. قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم فانهم اجمعوا على ان كل امر مجهود فيه القرعة. هاي عبارة واحدة فعلل الاجماع بالقرعة. ومن هذا القديم ما عن المفيد في فصوله فصول مفضوعة للمفيد رحمه الله جملة من المسائل الاصولية مسائل متعددة مطبوع الحافظ ذكر هذا على انه اكو مسألة خلافية بين الشيعة وبين السنة انه اذا واحد قال لزوجته في مجلس واحد انت طالق ثلاثا كم طلقة يقع بيها هم يقولون ثلاثة احنا في الجد نقول واحد فالمفيد قال تقع واحدة لا تقع ثلاثة. ليش لا تقع ثلاثة؟ قال لأجل الكتاب والسنة والإجماع هذه الأدلة الثلاثة تدل على أنه لا يقع ثلاث طلقات وإنما تقع واحد يا ذا الكتاب شلون وين يا آية أزول أزول على أنه تقع واحدة. قال هذه الآية القرآنية تقول الطلاق مرتان فإنساك بمعروف أو تشفع ما يفعل فمرتين وراء المرتين يو انه ماذا ينسكها بالمعروف يعني تبقى عنده ما يطلقها يو انه بعدين يطلقها ماذا لكن تسريحه جاي المقصود قال آية القرآن يقول الطلاق مرك وهذا الرجال قال لزوجته انت طالق ثلاثا وقول ثلاثا لا يلزم عليه عنوان مرتين مرتين ما يصدق مش وقت يقال هذا الشخص طلق زوجته مرتين عرفان اذا طلقها اول مرة ثم رجع عليها ثم طلق هذا يقال له طلق زوجته مرتين اما بمجرد يقول لها انت طالق ثلاثين لا يصدق على انه طلقها مرتين او ثلاثين فالكتاب الكريم يدلنا على انه لا يقع اثنين او ثلاثة وانما تقع واحد والسنة الشريفة هم دلت على انه ما يقع ثلاث لماذا؟ لان السنة الشريفة ماذا قالت؟ كل ما خالف الكتاب خذوا بما وافق الكتاب والكتاب ماذا يقتضي؟ يقتضي انها واحدة وليس ثلاثا اذا السنة هم تدل على انه لا يقع هذا كله ما عندك شاهدنا هي الاجنان. قال واما من الاجماع فهذا واما الاجماع فلانه الفقهاء او الاماميه اتفقوا فهذا ان كل ما خالف الكتاب والسنه فهو باطل والمفروض او لا يقع والمفروض ان الثلاث هنا وقوع الثلاث مخالف للكتاب ومخالف للسنه فماذا يقع؟ فلا يقع ثلاثه فشاهدنا خلاص ان هذا الاجماع من طلع عليه من جهة على انه ماذا انه هم متفقين على المخالف للكتاب او المخالف للسنة لا يصلي فمو هو من اكثر لحظ المفيد رحمه الله تتبع كلماتهم ووجد انهم قالوا لا يقع الله تتبع كلماتهم ووجد انهم قالوا لا يقع ثلاثة وإنما السنة علمة إلى صاحبه وفي أنهم قالوا كل ما خالف الكتاب والسنة لا يضلي ووقوع الثلاث مخالف الكتاب والسنة كما بينا ومن هذا القبيل ما عن المحيط في فصوله، حيث أنه سئل عن الدليل ان ما في بعض النسخ اكو ومن الثاني، وجعلكم بعض النسخ الذي عد ومن الثاني، من الثاني احنا من الاتفاق على مسألة اجماع لعدل مسألة اصولية، هاي امثلة يريد يذكرها علما من المسألة الاصول او من او من هذا القبيل او من الثاني اتفاق على مسألة اصولية. فانت تقول لي هنا شلون يصير هذا المثال المسألة الاصولية شلون يصير؟ اي لان ما خالف الكتاب والسنه يضرع من المسائل ماذا الاصوليه. ومن هذا القبيل او من الثاني ما عن المفيد في فصوله، حيث انه سئل المفيد سئل عن الدليل على ان ان المطلقه ثلاثا في مجلس واحد يقع فيها واحده، فقال الدلاله على ذلك عن الدليل على ذلك الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وإجماع المسلمين. ثلاثة أنا أجيب لكم. ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى الطلاق مرة، ثم بين وجه الدلالة. أنا بين لك وجه الدلالة، إذ من الواضح أنه الطلاق مرة لا يصدق على ما إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثة، لا يقال انه طلقها مرتين او ثلاثة، انما يصدق طلقها مرة. ومن السنة قوله عليه السلام كل ما لم يكن على امرنا فهو على امرنا هذا فهو رد، هذا مصدر بمعنى مردود بمعنى سنة قوله فهو مردود يعني. وقال يعني عليه السلام ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فطرحوه. والكتاب قلنا شو تغي انه فرد مرة، هي مو ثلاث مرات وانا ثلاث مرات مقال من الكتاب. وقد بينا ان المرة لا تكون المرتين ابدا، وان الواحدة لا تكون ثلاثة، لا ينطق واحد واحدة لا ينطق عليها ثلاثة او مرتين، واحدة ما تصير مرتين او ثلاثة. فأوجبت السنة اذا ثم إذا شكرت فأوجبت السنة إذا إبطال طلاق الثلاث مضاف لا يقبلها. وأما إجماع الأمة شاهدنا إيه من إيه حصل في الإجماع؟ راح تتبع المفيد؟ لا جميل، فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. وهذا الطلاق وقوع ثلاثين مخالف لمن قلنا هو يقول الرجل. وقد تقدم هو قاعد يقول المفيد وصف الطلاق، وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة، فحصل إذن الإجماع على إبطال يعني على أنه باطل لا يقع ثلاثين. تقدم بيجي سألنا على أن الكتاب يدل على ما يقع ثلاثين، فإن المرة لا تكون مرتين والواحدة لا تكون ماشي أقدام عشان إنه وقوع ثلاثة مخالفة. أقول المناسب شي يقول هيك، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة. المناسب أحسن هيك يقول وقد تقدم وصف الطلاق بمن بخلاف الكتاب، إذا بعد أوضح يريدها بأنه مخالف للكتاب والسنة على أي حال، أنه هاي كلمة خلاف إذا يأخرها يقول وقد تقدم وصف الطلاق بخلاف، وصفنا بأن خلاف الكتاب والسنة أمنها أحسن على أي حال. وحكي عن الحل في الإسم إلى آخره في السنة على إلى آخره. صارت مسألة معروفة، بعضهم ألف رسائل صغيرة هم فيها مسألة بلي خلافية، أن من فاتته صلوات وبلا إشكال يجب أن يقضيه، لكن القضاء واجب على نحو التوسعة له على نحو التضييق. يعني إذا هاليوم فاتتني صلاة يكون بالعجل إيه لا تتوانس، ولا بقاله شهر شهرين ثلاثة أشهر أخر طبيعي ما لا يظن بالموت أو كذا إلى إمارات المغرب. فالمقصود هاي مسألة العقيدة. بعض من قال أنه قال بالمضايقة، قال لأنه القضاء واجب مغير. منهم ابن إدريس الحلي رحمه ذهب إلى أن القضاء واجب مغير، وألف في ذلك رسالة سماها خلاصة الاستدلال في إثبات المضايقة في قضاء فوائد، بس هو قد السجع خاص جاي بس نشوف العبارة ما أدري لأن السجع مذكورة هنا. بس عنوان الرسالة في بنات شو استدل؟ سأعد عينها لا تعقد من الألفاظ. شو استدل على المضايق على أن القضاء واجب مضيق؟ قال الدليل الأول على أن ما نستدل الأول والثاني والثالث ميت. الدليل الأول افترض اتجاهيل على أن القضاء واجب مضيق الإجماع دليل على أن القضاء واجب مضيق. يا بمنين جبت منين جبت أن الابن أين أتيت أنه إجماع أكون؟ من قال إجماع فلان وفلان أكون مخالفين للي موجودين دول اللي يقولون القضاء واجب موزع. قال دول معلومين نساء دول ما يعثر انت تعال شوف الغالبية العظمى بالي، تعال شوف الاشعريين. الاشعريين هذا لقب لجماعة عشيرة كانوا يعيشون في قم في هذه البلدة. احمد ابن محمد بن عيسى اشعري، بس مو اشعري بمعنى الاشاعر، لا لا هم اصلا يعني لقبهم هذا عشيرة. سعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة اشعري، فقال دول الاشعريين رأيهم المضايق. ليش تروح بعيد؟ ابن بابويه الابو الابن، يعني علي ابن بابويه هذا الابو او محمد بن علي هذا الابن، ولهم رأيهم ماذا؟ المضايق. من ذا عندهم رسالة عملية؟ اقول خراج رسالتهم لا، يقول مو رسالة عم هاته منين طلعه؟ قال لانه عندهم فلي صدوق الكتاب يسموه شنو من لا يحضره الفقير هناك ذاكر شنو اخبار المضايق، اخبار تدل يعني ما مصير رأي بس ذاكر اخبار تدل علينا على المضايق. وهذا صبر صبر ذكي، وهذا وان كان نرجئه ان شاء الله الى غد الحول الناصر.